حصريا على موقع djkimo.com. إلا وأنا معاك بحس بروحي طايرة، مفيش ولا دمع حايرة، وبلاقيني معاك إلا وأنا معاك، وإلا وأنا معاك بحس بصدق الكلمة، دمعة حنين وبسمة ما تعديش أي نسمة، إلا وأنا معاك. مفيش أجمل يا عينيا من الحلو الجواك، إلا وأنا معاك نسيتني الأسودية، طلعت الحلو فيا، مفيش أجمل يا عينيا من الحلو إلا وأنا معاك ما بقيتش أخاف من بكرة، والماضي كله ذكرى، ولقيت أمالي معاك، إلا وأنا معاك، وإلا وأنا معاك ألوان الدنيا خدتني، أحلى رسمة رسمتني، نجمة بليلك ضوتني، عرفت الحب أجمل يا عينيا من الحلو الجواك، وإلا وأنا معاك نسيتني الأسودية، طلعت الحلو فيا، مفيش أجمل يا عينيا من الحلو الجواك. وإلا وأنا معاك بحس بروحي طايرة، مفيش ولا دمع حايرة، وبلاقي حصريا على موقع djkimo.com.